وفالعيد بالفرح والسرور، ودبت مشاعر التهاني تملأ البيوت والطرقات، غير أن الأب المنتظر قدوم ابنه البار باتت نفسه موقوفة الفرحة، تتطلع لحظة وصوله وتترقب زمن قدومه، ولكن باغته بالخبر بعض من شهدوا لحظة الاصطدام وقالوا حزينين: إن القدر وفى ابنك فجأة في الطريق، وفي لمحة العين كان الرحيل، كان الرحيل بين الركام ووسط الدماء. ووسط الدماء نهاري ثالث عقب عيد رمضاني، ناس عطاها الله وناس حرومة، أحد قضى عيده سلام وتهاني، وحد توصله الكواكب همومة، صادفتي صدفة من صدوف الزمان، منها قوية الحيل تفتر عزومة، هذا زمان الهم والامتحان، وقت على قلبي تعاقب سهوما، ألا ولاك من جميع المعاني، مزبن المضيون شرع الخصومة، محمد اللي في القسى والليالي، عقب السماء يا غيبة النجوم، والثانية بقرب قريب وداني، خامس ايالي يومي جتني الومه، قالوا ما بين الخصره واحلى بالي، ولدك مات اللي ترجى قدومه، ولدك مات اللي ترجى قدوما، نهاري ثالث عقب عيد رمضاني، ناس عطاها الله وناس حرومة، أحد قضى عيده سلام وتهاني، توصله الكواكب همومة، صادفتي صدفة من صدوف الزمان، منها قوية الحيل تفتر عزومة، هذا زمان الهم والإن وقت على قلبي تعاقب سهوما، جاء يومه الموعود باربع ثواني، قلت السبب قالوا دنا من هي يومه، أخذت لي ساعة وأنا في مكاني، حسبت لي 20 طيحة وقومة، اللي بغيت الهرجي بس لساني، والذاكرة عندي تقول معدومة. قمت تلفت وتسمع بذاني من شافي حالي ما تهنى بنوما. مما بقلبي رحت بالليل عاني للموتر اللي ما بقلى رسوما. نهاري ثالث عقب عيد رمضاني ناس عطاها الله وناس حرومة. أحد انقضى عيده سلام وتهاني وحد توصله الكواكب همومة. صادفتي صدفة من صدوف الزماني منها قوي الحيل تفتر عزومة. هذا زمان الهم والامتحان وقت على قلبي تعاقب سهومة. عن روحتي يا ليتي ربي نهاني ولا شفتي دم سايحا في هدومة. قمت ودفنت والله المستعاني في خرقة بيض عليهم حزومة. والله لولا اني وسيع البطاني لا صكها مثل شجر الريش حوما. طوعت نفسي مير عقلي قواني على الخطا ما فيه نفس معصومه.